سمعت يقول السائل: اعمل في اداره مديرها لا يصلي معنا في العمل، وكذلك الزملاء لا يصلون وهم يدخنون ويسمعون الاغاني، اخاف على ديني، فهل تنصحوني بترك هذا العمل والانتقال منه؟ نعم، ليس في ناس عمل اخر حتى تسلم من تركك او لا وجلك، لئلا يصيبك ما اصاب. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.